الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة. المراد بالخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم استثنى رحمه الله الترمذي لم يروه، وصححه ابن خزيمة، وأورده البخاري تعليقا عن أنس، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه أبو داود من طريق أبي قلابة بسند صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، فيه إثبات قيام الساعة، وهذا لا شك فيه، ومن أنكر قيام الساعة كفر، لقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأنه لا بد من قيام الساعة حتى يتباهى الناس، يعني يتفاخرون في المساجد، والمراد بالمفاخرة هنا ببنيانها وتشييدها وتجميلها ورفعها وغير ذلك مما هو من زينة الحياة الدنيا، حتى يتباهى الناس في المساجد، وهذا على سبيل الذم، لأن المراد عمارة المساجد عمارتها بطاعة الله جل وعلا، بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وتعلم العلم وتعليمه، هذه عمارة المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فتنقلب المعايير في آخر الزمان، تنقلب المعايير، فيكون التباهي والتفاخر ببنيان المساجد كما هو الواقع اليوم، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه عليه الصلاة والسلام عريش، إذا نزل المطر سجد صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، ما يمنع نزول المطر في داخله. وتعظيم المساجد وتكريمها مطلوب ومأمور به شرعا، لكن لا على سبيل تعدي الحد في التزيين والتشييد، وإنما بالقوة والمتانة والسعة وتهيئتها للمصلين والذاكرين والمتعلمين والمعلمين، لا بالتشييد والزخرفة والزركشة وغير ذلك مع التباهي، يعني يقول: سنعمر مسجد أحسن من مسجد فلان، ثم يأتي الآخر فيقول: نعمر مسجد أحسن من مسجد فلان، شوف المتحسنات الموجودات في مسجد فلان وزيدوا عليها. وهكذا، هذا هو التباهي، سواء كانوا يتكلمون مع بعضهم يقول: مسجدي أحسن من مسجدك، أو بنياني أحسن من بنيان مسجدك ونحو ذلك، هذا بالقول أو بالفعل، كما هو الحال الآن في كثير من الأحياء مثلا، تجدهم وإن لم يتفاخروا بالقول يتسابقون في التقدم في البناء والتشييد والتجميل والزخرفة والكتابة وما إلى ذلك من الأمور التي يضعونها، قد تشغل المصلي عن صلاته بنظره فيما أمامه. والمفروض أن يكون ما في قبلة المصلي شيء يشغله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصلي في حجرة عائشة، وإذا هي سترت كوة سترتها خرقة فقال أزيلها عني تشغلني في صلاتي، أزالها وأمر بزالتها. يعني الأفضل أن لا يكون في قبلة المصلي شيء يشغله إطلاقا. وهذه الظاهرة ظاهرة تشييد وتحسين وتجميل المساجد علامة من علامات الساعة، لأن هذه تكون قرب قيام الساعة، والحديث دل على منع هذا، لأن هذا على سبيل الذم والكراهة، قاله صلى الله عليه وسلم ولم يقله على سبيل الترغيب، لأنه لو قاله على سبيل الترغيب لبدأ بنفسكده صلى الله عليه وسلم. والمراءة تحبط العمل والعياذ بالله، يعني كون المرء يبني المسجد يرائي فيه أو يباهي فيه يحبط عمله، بخلاف ما إذا بناه تقربا إلى الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ولو قدر مفحص قطات، يعني ما تكون فيه القطات الطائر قليل، على سبيل أنه وإن كان صغيرا ما دام يصلى فيه. ويؤخذ من هذا أن من شارك في بناء مسجد وكان نصيبه بهذا القدر أن الله يعطيه هذا الوعد الكريم الذي وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البناء لأجل التفاخر أو لرفع المنارات فيه، أو بدل من أن يجعل فيه واحدة يجعل فيه اثنتين، أو أحد يجعل فيه اثنتين ثم يجعل هو فيه أربع أو نحو ذلك، هذا تفاخر وتباهي للدنيا لا ثواب له عند الله جل وعلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يظن المرائي أنه يحبط عمله فقط، بل يأثم مع إحباط العمل الذي رأى فيه يناله الإثم والعياذ بالله. وأن تشييد المساجد وزخرفتها دليل على نقص الإيمان، لأنه يكون في آخر الزمان في آخر الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وما يأتي زمان إلا وما بعده شر منه حتى يلقوا الله جل وعلا. يعني أن كل ما تأخر من الزمان فهو شر، وليس على سبيل الأفراد بل على سبيل العموم. فيقال مثلا: زمن التابعين أفضل من زمن تابع التابعين. ويجوز أن من تابع التابعين فرد أو أفراد أفضل من عدد من التابعين. فيقول مثلا، يقال مثلا: هذا الزمان الذي نحن فيه شر مما قبله، لكن قد يكون في زماننا هذا من هو أفضل بكثير من موجود الزمن الذي قبله. وإنما هذا على سبيل العموم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، قال: فلا أدري أعد قرنين بعد قرنه أو ثلاثة. فكلما تأخر الزمان عن البعثة المحمدية فإنه يكون شر على سبيل العموم ما قبله. ولذا على من لا يقول في الأرض الله الله تقوم عليهم الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، عمد لرفع عليها السقف من خشب النخل، وسقفه جريد، جريد النخل، وبنيان جدرانه بالطين. زاد فيه عمر رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، ولم يزد فيه أبو بكر لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الزيادة، وزاد فيه عمر ثم كثر الناس في المدينة فزاد فيه عثمان رضي الله عنهما. وكانت زيادة عمر على يمين الواقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل للقبلة على اليمين، وزيادة عثمان رضي الله عنه أمام المسجد في قبلي المسجد رضي الله عنه. ثم زيد فيه في زمن الوليد وأمر بإدخال حجر أمهات المؤمنين، وكره بعض العلماء رحمهم الله ذلك لئلا يدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الزيادة فيه فدخلت حجر أمهات المؤمنين في زيادة، وحجر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة الجدران، كما قال ابن القيم رحمه الله في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وعنه أي أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى أي يتفاخر الناس في المساجد بأن يقول واحد: مسجدي هذا أحسن من مسجدك علوا وزينة وغير ذلك. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث من أعلام النبوة، وقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها، والتباهي إما بالقول كما عرفت وإما بالفعل. قد يكون بالقول، يعني يقول واحد للآخر: مسجدنا أحسن من مسجدكم، والذي بنيناه حنا أزين مما بنيتم وأحسن. هذا تفاخر. أو لا يقول قولا وإنما يحاول أن يكون أحسن في نظره. نعم. أو بالفعل كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك، وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة، وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارتها إلا بالطاعة. عمارة المساجد بطاعة الله جل وعلا، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، هذه عمارة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.